قتل معه ربيون. وهنا اختلف العلماء في الفاعل على قراءة قاتل أو نائب الفاعل في قراءة قتل، وسيختلف المعنى على اختلاف تحديد الفاعل أو نائب الفاعل. فهنا احتمالا أن يكون وكأي من نبي قاتل، ويكون اللي قاتل منه النبي قاتل، ثم يكون جملة مستأنفة معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. هذا قول. وعلى القراءة الثانية نفس الكلام، وكأي من نبي قتل، يعني من الذي قتل؟ النبي، معه ربيون كثير فما وهنوا لهذا النبي لما قتل وما ضعفوا وما استكانوا. القول الثاني أن يكون الفاعل ما هو؟ أسألكم أنا الحين، أنا أعطيت جبت واحد تجيبوا الثاني أنت، وين يكون الفاعل ونائب الفاعل؟ احتمال الربيون، يعني يكون وكأي من نبي قاتل معه ربيون، يعني الربيون هم الذين قاتلوا. وفي القراءة الثانية وكأي من نبي قتل معه ربيون، يعني الربيون هم الذين قتلوا كثير، يعني قتل كثير منهم. فما وهنوا، يعني فما وهن منه، يعني ما وهن الذين الباقي الباقون ما وهنوا. اي طيب، الذي يقول ان الضمير يعود على النبي وانه هو الذي قتل، يقول هنا السبب في الترجيح عنده هو ان الله ذكر في قصة أحد أنه صرخ صارخ وقال إن محمدا قد قتل، فيقول هذا يؤيد أن المقصود بالمقتول منه النبي. فكأن الله يعظ الصحابة بتذكيرهم بأنبياء قتلوا في المعارك ومع ذلك ما وهن أتباعه، فأنتم أيضا لا تهينوا لما جرى ما جرى وصرخ الصارخ أنه قتل نبيكم. قالوا هذا دليل يرجح. وقالوا من حيث اللغة كيف يقال فما وهنوا، كيف يقال قتل ربيون كثير فما وهنوا وهم ماتوا، كيف يقال لهم ما وهنوا وهم ماتوا؟ يقول قتل معه ربيون، يعني الربيون ذولا ماتوا، ثم يقول فما وهنوا وهم ماتوا. ها بس يقولون هم يعترضون، يقولون هذا لغة ما هو بصحيح. طيب فالحقيقة يعني هل هو يستقيم لغة هكذا انه يقال مثل هذا؟ نعم يقال، الا يقال قتلونا، يقصد يعني قتلوا منا ونحوه مما يعبر به العرب. على كل حال، الذي يظهر من القولين هو أن الذي قتل هم الربيون وليس النبي، لأوجه من الدلالة. وابن تيمية رحمه الله اختلف قوله، فمرة رجح أنه النبي ومرة رجح أنه النبيون. رجح أن المقتول النبيون وأيد هذا بأدلة كثيرة. القول الثاني أيده بأدلة كثيرة، نحن نذكر منها ما يناسب المقام هنا. فالذي يظهر أن الضمير يرجع على الربيين، قاتل معه ربيون أو قتل ربيون، هم المقتولين وهم الذين قاتلوا. طيب قبل أن نبين وجه الترجيح، ما معنى الربيون؟ ربيون ربيون ربيون ربانيون، مأخوذة من الرب، ولا من ربان السفينة؟ أي على كل حال، الربيون في قول جمهور السلف والخلف كما يقول ابن تيمية هم الجماعات الكثيرة. ربي جماعة، ربيون جمع ربي، وهم الجماعات الكثيرة، وهو القول الصواب أن الربيون، أن الربيين هم الجماعات الكثيرة. وقد قال بعض العلماء إنهم الربانيون، وقال بعضهم هم المتألهون المتعبدون. فاللي قال المتألهون المتعبدون أخذها من الرب، واللي قال إنه الربانيون إنهم العلماء قال إنه مثلها مثل الربانيين، ولكن هو هنا قال الربيون بالكسر. فالصواب أنهم الجماعة الكثيرة، لأن هذا لا يستقيم لغة، هذا أول دليل. فإنه قال الربيون بالكسر ولم يقل الربانيون، قال الربيون بالكسر. الدليل الثاني أن هذا هو قول جمهور السلف والخلف. والدليل الثالث أنه إذا قلنا أنهم الربانيون أنهم هم العلماء، فالمعلوم أن العلماء قليل في الناس، مو بكثير، حتى يقال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كيف يكونون كثير والعلماء قليل في الناس؟ هذا صحيح ولا لا؟ فهذا قليل في الناس، مو بكثير أن يكون العلماء. الأمر الرابع، قالوا الربيون الربانيون اللي هم العلماء لا يمدحهم في كل حال، فقد يكون منهم من هو حاله صالح ويكون من حاله غير صالح، هذا حال العلماء منهم ومنهم، لكن هؤلاء ممدوحون معه ربيون كثير، فهم المقصود جماعات كثيرة، هذا هو الصواب. طيب نرجع لما بينا معنى ربيين والقول الراجح فيها، إلى أن الراجح في القراءة قتل أو قاتل هم الربيون اللي هم جماعات كثيرة، فيكون المعنى ما هو؟ وكأي من نبي قتل معه جماعات كثيرة فما وهن الباقون، مع أن القتل ذريع وكثير ومع ذلك ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. طيب الذي يرجح هذا عدة دلالات، منها أنه قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قالها بعد أن ذكر الآيات التي ذكرت قضية موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما أليست الآيات التي قبلها ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل؟ فالقضية تلك تكلمت عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تعاد مرة ثانية، هذا موضوع آخر، يعني السياق الآن يأبى ذلك، لأنه الكلام على موت النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عنه الآيات قبل ذلك، فهذه قضية ثانية. هذا أول دليل لا يكون تكرار. الدليل الثاني أنه قضية قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو موته الذي يترتب عليها أكبر من الوهن والضعف والاستكانة، الذي يترتب عليها ما هو؟ خوف الردة، كما بينته الآية قبلها لما فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أما الوهن هذا أمر أقل، فذكر الأعظم، فهنا إذن الأمر ليس هو قتل النبي، إنما قتل الربيين، قتل الربيين. الدليل الثالث أنه قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لماذا يقول كثير؟ لماذا يقول كثير؟ أليست الموعظة الآن، أليست الموعظة والتسلية والتعزية للمؤمنين الذين أصيبوا في أحد؟ هؤلاء المسلمون الذين أصيبوا في أحد عددهم كثير ولا قليل؟ ها؟ قليل. فكيف يقال لهم وكأي من نبي، وكم من نبي قتل ومعه ربيون كثير؟ النبي قتل ومعه ربيون كثير، فما وهن هؤلاء الكثير؟ هذا ما في تأسية وتعزية. كان يقول المؤمن نحن قليل. فهمتم هالوجه؟ يعني كيف يقول لهم وكأي من نبي، إذا اعتبرنا أن المقتول النبي على القول الآخر، إذا على القول الآخر إذا اعتبرنا أن المقتول هو النبي، كيف يقول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير؟ معه ربيون كثير، كان يقول معه ربيون قليل، هذا اللي يناسب الحال، صح ولا لا؟ لأن حال المسلمين قليل مو بكثير. والله نظراتكم تبين أنه ما هو واضح. طيب الآن إذا على القول بأن المقتول منه النبي، يقال طيب ليش يقول كثير ربيون كثير؟ معه ربيون كثير، يعني نبي معه جماعة كثيرة جدا مطيعين له أتباع، وهو قتل، أي أكثر ضرر عليهم؟ لو أنهم كثير ولا قليل؟ ها؟ لا، لو كانوا قليل يتأثرون أكثر، جماعة كثيرة قليلة مات نبيهم يتأثرون صح؟ لكن جماعة كثيرة لهم عز ونصر تأثرهم أقل. ها؟ يا أخي أقصد أيه أشد تأثير على الجماعة، أكثر تأثير على الجماعة إذا كانوا قليل ولا كثير؟ إذا كانوا قليل، إذا كانوا قليل وقتل نبيهم مصيبة، وإذا كانوا كثير وكلهم مجتمعين ومؤتلفين على هذا الدين فالتأثير عليهم أقل لأنهم سيقومون بهذا الدين. فيقال لماذا يقول كثير؟ لو أن المقتول النبي ما يصير هذه فيها تعزية وتأسية، أتم معي؟ كان النبي أن الله عز وجل يذكر لهم مثال يناسب حالهم، وهو أن يذكر نبي قتل ومعه ناس قليل ومع ذلك القليل صبروا، أتم معي؟ أمو واضح ذا؟ هذا من أوضح الأدلة يا ناس. يعني هذا الوصف مهم، هذا الوصف مهم جدا، وهو كلمة كثير. فيقال طيب لما قال كثير؟ إذن هنا على القول الآخر هذا الوصف مناسب، يعني وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، المقتولين كثير، ومع ذلك ما وهن الباقون، مع أن المقتول كثير، والظن أنه إذا قتل العدد الكثير واستحر فيهم القتل أنه يهن الباقون ويضعف، ومع ذلك مع كثرة القتل ما وهن وما ضعفوا وما استكانوا، بل اعتزوا في دينهم. وهذا أعظم تسلية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف الرهيب الذي حصل لهم، وهي تأسية وتعزية للمؤمنين في كل وقت. قال وكأي من نبي، إذن هذه أدلة واضحة تدل على أن المقتول من هم؟ الربيون، وليس المقتول هو النبي. والأمر الدليل الرابع، قالوا إنه لا يعرف في السيرة أن الأنبياء قتلوا في المعارك، بل قد قال سعيد بن جبير لا يعرف أن نبيا قتل في المعارك، وإنما المقتول من الأنبياء في غير المعارك. الدليل الخامس، قالوا من حيث التاريخ أيضا المعلوم أن الأنبياء قبل موسى عليه السلام لم يكونوا يقاتلون، ما كانوا يجاهدون أصلا قبل موسى، لأن قوم صالح نبيهم صالح من يقاتل؟ ما في حد يقاتلهم. وعاد نبيهم هود من يقاتل؟ هو يدعو قومه ذولا، ما في غيرهم أصلا. وهكذا ونوح ما عليهم جهاد أصلا، فالجهاد إنما كان بعد موسى عليه السلام. قالوا وأنبياء بني إسرائيل الذين قتلوا من بعد موسى ما قتلوا في جهاد، قتلهم بنو إسرائيل نفسهم. هذا دليل أيضا من حيث التاريخ. ودليل ما أدري كم الترتيب، سادس، قالوا أن الله عز وجل قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولا يمكن أن يأمر الله نبيا من أنبيائه أن يقاتل الكفار ثم يهزم. قالوا لا يمكن يهزم، والغلبة تقابل القتل. الغلبة تغالب تقابل القتل، ويقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيما تغلب يما تقتل. والله كتب الغلبة للأنبياء، إذن لا يمكن أن يقتلوا في المعارك، فالنصر لهم. هذا أيضا دليل من الأدلة التي استدلوا بها، إلى غير ذلك من الأدلة. يكفي يعني هذا يكفي في توضيح القول الراجح. إذن المعنى ماذا يكون؟ أنا أسألكم الآن، المعنى ماذا يكون؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون، من المقتول؟ الربيون الكثير، الأتباع جماعة الكثيرة قتلوا، فما وهنوا يعني ما وهن الباقون. طيب كيف نرد على قولهم يوم أن قالوا إن فما وهنوا وهم قتلوا؟ كيف يقال؟ يقول هذا أسلوب عربي، يقولون قتلونا سرقونا، المقصود بعضنا. قالوا ويدل عليه آية أو قراءة في كتاب الله ثابتة سبعية، وهي قراءة حمزة والكسائي، قال فلا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. قالوا أربعة أفعال كلها جت على قتلوكم، والمقصود قتلوا بعضكم، وهذه قراءة سبعية. إذن الآن نقول إن المقصود مع قتل معه ربيون كثير. طيب أنا بسألكم سؤال، قوله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني ما وهن الباقون لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، هذا معنى واضح صراحة، ويناسب تعزية وتسلية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على الصبر ومقاتلة الأعداء، واضح. لكن على قراءة قاتل، على قراءة قاتل وش يصير المعنى؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون فما وهنوا، كيف قاتل فما وهنوا؟ أي وشو؟ هم قال فما وهنوا لما أصابهم بسبيله، صح قتل منهم صح، لكن هنا لما ماذا يفيد الكثرة؟ معه ربيون كثير قاتلوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. سم على إيش؟ طيب فما وهنوا كيف يعني؟ ما علاقة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه جماعة كثيرة فما وهنوا لما أصابهم في سبيله؟ ماذا تفيدنا هذه القراءة؟ في واحد بيجاوب توينا. والله فيه معنى بس سامي، شيخ سامي صح. طيب وش فائدة كثير هنا؟ أنا سؤالي ما فائدة كثير؟ فما وهن هؤلاء قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، ها؟ طيب ولسروا كثيرين، ها؟ هم قتل منهم قليل ولا قتل كثير؟ أنا أريد أفهم ما وجه المناسبة بين هذه الآية وتعزية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سامي شيخ ايه؟ طيب جيد. يعني هنا يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. لاحظ جماعة كثيرة قتل منهم عدد كثير وكلهم ما وهنوا في سبيل الله، يعني كلهم تلفوا مع كثرتهم وما شذ منهم أحد. والعادة في الكثرة أنه ينخذل منهم من ينخذل، صح؟ لكن هؤلاء جماعة كثيرة ومع ذلك ائتلفوا واتفقوا ولم يهنوا ولم يضعفوا ولم يحزنوا على كثرتهم، فأنتم يا أصحاب محمد أولى على قلتكم وحضوركم مع نبيكم، وأنتم قد تربيتم على يده صلى الله عليه وسلم، أنتم أحرى أن لا يحصل هذا فيكم، فيكون هذا من باب التعزية والتسلية له. إذن هنا الله يعزي ويسلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحثهم على الصبر والمقاتلة، فيقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. طيب، فما وهنوا، ما معنى وهنوا؟ الوهن ما هو؟ سم ضعفوا. طيب قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وش قال بعده؟ وما ضعفوا. شو أن تكون وهن وضعفوا؟ لازم تكون غيرها. فما وهنوا الوهن، احنا قلنا الوهن وش يقولون؟ شدة الضعف. يقولون إذا قالوا العرب يقولون امرأة وهنانة إذا كانت ثقيلة الحركة، ثقيلة القيام والقعود، يقولون وهنانة. فالوهن هو أمر نفسي يصيب الإنسان فيعجزه ويثقله عن الحركة والتصرف. أمر نفسي، الوهن أمر نفسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالعجز من العجز والكسل. فالوهن إذا أصاب الإنسان أقعده عن العمل. فهم هؤلاء لما أصيبوا ما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله، لأنهم يعلمون أن هذا في سبيل الله وأن عليه الأجر والثواب. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. والضعف هو القعود عن المقاومة البدنية والتحرك ضد الأعداء، هذا هو الضعف. وما استكانوا، الاستكانة هي الذل والخضوع وسيطرة العدو عليهم، إما بالارتداد عن الدين أو بالاستجابة لهم لما يطلبون منهم، وهذا هو الذل. الاستكانة هي الذل والخضوع. طيب أنا أسأل، ما السر في الترتيب؟ وهنوا، ضعفوا، استكانوا. الوهن هو الأصل، فإذا وهن الإنسان وحصل عنده هذا الأمر النفساني الذي يضعف قواه وعزيمته، يحصل أنه عنده ضعف ما يقاوم، صح؟ وإذا لم يقاوم ذل واستكان وخضع وقرهره العدو. هذا هو السر في الترتيب. ولذلك يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم غثاء كغثاء السيل، يذكر تكالب الأم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من قلة يا رسول الله؟ قال كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. فهذا هو الوهن، إذا أصاب أمة من الأمم أقعدها وذلت. ولذلك أنا ذكرت لكم قبل أن أمم قليلة سيطرت على أمم كثيرة. الوهن هو الوهن، هذا هو الأساس. فإذا أصيب الإنسان بالوهن تبعه الضعف فالذل والخضوع. طيب، فهي مأمر لا يعتمد على الكثرة والقلة. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. ولذلك هو يربي هذه الأمة القليلة اللي هي كانت قليلة العدد والعدة، ومع ذلك يقول لهم فما وهنوا، ويناهم عن الوهن والضعف والخضوع، وهم قليل قلة. إذن هي ليست على الكثرة ولا القلة، هو أمر نفساني. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الذي يمتثل هذه الصفات وينتهي عنها هو من الصابرين، وهذا يحتاج الأمر إلى مصابر، إلى صبر ومصابر وثوابه، والله يحب الصابرين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم، قول من؟ هؤلاء الربيون الذين قتل منهم كثير وبقوهم، فما وما كان قولهم، هذه أداة إيش؟ وما كان قولهم إلا، أداة إيش؟ قصر. والقصر معناه هنا أنه يقصر قولهم على قول واحد، وكأنهم لم يقولوا شيئا حين أصيبوا إلا هذا القول. تأملوا، يقصر قولهم على هذا القول. هم قوم أصيبوا مصيبة كبيرة عظيمة، قتل منهم خلق كثير، ومع هذا لم يكن لهم قول إلا هذا القول. وش هو القول اللي قالوه؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، بس هذا قولهم. مع هذا المصاب ما تسخطوا وما جزعوا وما تشكوا ولا حتى شكوا للخلق، إنما كان قولهم هذا مع كثرة عددهم. وهذا درس وتأسية كبيرة للمؤمنين، وأن أسباب النصر إنما تستجلب بهذا. نعم، لكن انظر إلى الترتيب حتى نعرف أيضا سرا آخر. فإنه قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وغفران الذنوب أمر معلوم معناه، وإسرافنا في أمرنا. إيش الإسراف في الأمر؟ وش الفرق بين الذنوب والإسراف في الأمر؟ قال بعضهم الذنوب الصغائر والإسراف في الذنب الكبائر، وقال بعضهم أن الذنوب عام والإسراف الكبائر، ويكون من عطف الخاص على العام. والصواب من ذلك والله أعلم أن الذنوب هي الذنوب المعروفة كبائر وصغائر. طيب والإسراف؟ الإسراف لغة هو مجاوزة الحد، الإسراف هو مجاوزة الحد. فهم استغفروا من شيئين: الذنوب التي ارتكبوها والمعاصي، واستغفروا من الإسراف في الأمر، يعني تجاوز الحد. وتجاوز الحد يكون في المباح ويكون في الواجب حتى. فالإنسان الذي يتجاوز ما أبيح له يسمى مسرف. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإذا تجاوز الحد فهو مسرف. وقال الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هو ما أذن له الشارع أن يقتص من هذا القاتل، يقتله قصاصا ولا يزيد على ما أمر به، فإن زاد فهو آثم ومسرف ومسرف. فهنا إذن هم استغفروا من شيئين: الذنوب والإسراف في الأمر. وينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا، لأنه بعض الناس يقول اللهم اغفر لي ذنبي وما يعرف معنى الإسراف. الإسراف موجود في حياتنا كلها، في الأوامر، في المأمورات، وحتى في المباحات. ولذلك يكون في الحديث قال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. فالذي يؤدب ابنه ويزيد في عقوبته هذا مسرف مذنب، والذي يؤدب زوجته ويزيد فيما أباح الله له هذا مذنب مسرف، وقد يكون ذنبه أكثر من بعض الذنوب. وهكذا، فأنت مأذون لك بشيء لا تزد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف قد يحتد فيها الإنسان نهى عن الإسراف، أمر بأن يجلد الرجل أمته إذا زلت، قال ولا يثرب عليها. إيش معنى ولا يثرب عليها؟ يعني لا يؤذيها باللسان ويتكلم عليها، لأن حقها الجلد، والتثريب باللسان عقوبة زائدة ما تزيد. ولا يثرب عليها، فإن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها. حتى قال في الرابعة فليبيعها ولا بضفير، مع أنه هذا موضع تطيش فيه النفوس، لأنه أمته زنت سيغضب عليها وقد يعمل أكثر من، ولكن شرع عدل ما في زيادة لا تزد. ولذلك الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرها، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. حتى هنا أمر بزيادة قيد لأنه موضع تطيش فيه النفوس وقد يتعدى الإنسان حده، فينبغي أن ينتبه لهذا. وهذا نظيره، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. الإثم الشو الذنب، والعدوان هو الإسراف. العدوان هو الإسراف. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. باغي هذا أنه يأكل الميتة مهم مضطر، هذا مذنب، هذا الذنب. ولا عاد لا هو الله مضطر لكن يزود عن الحد، هذا يسرف، يزود عن الحد المأذون له فيه، يأكل أكثر مما أباح الله له، يعني مما يدفع ضرورته. فهذا أمر ينبغي لكل مسلم وكل مسلم أن ينتبه له ويحذر، فقد نكون نذنب في تعاملنا مع أهلنا وأولادنا وجيراننا، ونقول فلان ظلمني ثم أغتابه وأتعدى عليه وأظلمه حقه لأنه هو أخطأ علي صح، لكن أنا أسرفت فارتكبت آثاما وذنوبا. فانظر إلى عباد الله المؤمنين في هذا الموضع الرهيب، يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فيستغفرون من ذنوبهم السابقة ويستغفرون من الإسراف. وحتى من الإسراف أنه قد يعتدي في القتال على العدو، قد يعتدي، هذا إسراف، وهو من أسباب منع النصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة في القتال، وعن أن يقتل الوليد الصغير أو المرأة أو الراهب. والتعدي حتى في القتال على العدو هذا أيضا من أسباب الخذلان. فهؤلاء لما أنعم الله عليهم عرفوا أن هذا من أسباب الهزيمة، وأن من أسباب النصر هذا الدعاء، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، يعني حين مقابلة العدو، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قالوا سم أي والله عظيم، انصرنا على القوم الكافرين. قالوا الكافرين لأنهم كفروا بالله ووصفوهم بهذا الوصف استجلابا للنصر. فالسؤال أنا أسألكم اللي سؤالته، ما السر في الترتيب إذن؟ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، أنهم لما طلبوا مغفرة الذنوب وإسرافهم في أمرهم تخلصوا من ذنوبهم، قربوا من ربهم، فسألوه النصر. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقدم بين يدي دعوته الاستغفار والتوبة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد على الله والثناء عليه. قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والله من أعجب الدروس في هذه الآية أن هؤلاء القوم لم يكن لهم قول إلا هذا، وهذا عجيب. مع هذا الكلم والمصاب الذي أصابهم ليس لهم قول ولا ترديد إلا هذا الدعاء. والله بمثل هذا يستجلب النصر. لكن ليعلم الجميع أن هذا ليس قولا باللسان، إنما هو شيء وقر في القلب، وما نطق اللسان بهذا وانحصر قوله عليه إلا لشيء في قلوبهم. فالواجب على المسلمين الآن وهم يمرون بمثل هذه المحن والآفات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة وأن يقيض لها ناصرا أن يرجعوا إلى ربهم، ليس لهم إلا الرجوع إلى الله والاستغفار من الذنوب والخضوع بين يديه وطلب النصر. وأما إجابة الله فهي سريعة. قال الله عز وجل: فآتاهم الله. فآتاهم بالفاء، نعم، سرعة الاستجابة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أما ثواب الدنيا فهو النصر والغنيمة والذكر الحسن، وحسن ثواب الآخرة اللي هي الجنة. لكن لاحظ أنه لم يقل وثواب الآخرة، وإنما قال وحسن. لما لم يقل وثواب؟ قال آتاهم ثواب وحسن ثواب، لماذا غاير بينهما؟ أي يعني وحسن ثواب الآخرة هنا في قوله وحسن تزكية ورفعة لأجر الآخرة، وبيان أنه هو الأجر وأن أجر الدنيا تابع. وفيه ملحظ آخر، وهو أن ثواب الدنيا لا يستديم حسنه، فإن ثواب الدنيا محفوف بالمكاره، وما تستقيم الدنيا لأحد، والدنيا سجن المؤمن. فثواب الدنيا مهما بلغ لا بد له من منغصات ومكدرات. فقال فآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. طيب أنا أسأل سؤال هنا، هل فيه مناسبة بين الجزاء هنا والدعاء؟ يعني هل هم دعوا فاستجيب لهم مقابل دعائهم شيء يناسبه؟ هم يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الجزاء فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، سم زيادة ولا هو مقابل؟ سم أيه، هو الجنة، صح. فهو الجزاء يقابل، الجزاء يقابل الدعاء. فهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هذا جزاها حسن ثواب الآخرة، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، طلبوا النصر على الأعداء، فقال فآتاهم الله ثواب الدنيا، فهذا ثواب الدنيا، فأعطاهم الله ما سألوا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. طيب من هم المحسنون؟ هم الذين يحسنون في عملهم لله ولا في عملهم لله ومع الناس؟ معهم كلهم، نعم، والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. سؤال هنا، ما وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها وما بعدها بموضوع السورة؟ يقول يا أيها الذين آمنوا، ونادهم بنداء الإسلام، إن تطيعوا الذين كفروا، والكفار هنا يشمل المشركين ويشمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يعني ترجعوا على أعقابكم كفارا يعني، فتنقلبوا خاسرين، فتكون الخسارة. أنا ما أدري وش ارتباط هذه الآية، أو أسأل عن ارتباط هذه الآية بسياق القصة. في جواب؟ سم كيف شيء؟ لا بس بعيد بعدتي عبد الواحد، لا خلنا قريب شيء. الآن هذه الآية يقولون فيها تعريض بالمنافقين الذين انخزلوا عن المؤمنين في في غزوة أحد وهم مواطئون للكفار، هذا وجه. وفيها وجه آخر أن فيها تحذيرا للمؤمنين من أن يضعفوا ويستكينوا أو يمال أو يكونوا في قلوبهم رقة للكفار أو ميل إليهم، تحذير. فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فلا تفكروا بالهدنة بمهادنتهم وممالأتهم بعد الكسر الذي أصابكم في هذه الغزوة. شوف كيف تحتاط الآيات للمؤمنين حتى لا يدخل في نفوسهم الضعف أبدا. ولاحظ الوهن الذي نهى الله عنه تكرر، صح؟ أكثر من مرة. كل هذا يريد أن يعزز المؤمن، أن المؤمن قوي في إيمانه وأنه لا يضعف. فهذه الآيات تعالج النفوس في هذا المصاب الجلل. ولذلك يقول هنا: فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم قال لما نهاهم عن هذا ونهيه وممالأة أو مهادنة الكفار، مهادنتهم أو ملاينتهم، ما هو سببها غالبا؟ ما هو سببها من المؤمنين؟ المؤمن الذي يجي في قلبه أنه يهادن الكفار أو يلاينهم، أو يعني الخوف منهم، صح؟ أن يخاف منهم ويخاف أن يغلبوه، فيريد أن يعني يأخذوا طريقا وسطا معهم، كما قال الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني إحنا ما نصانعهم ولا نخاف منهم. فالله هنا يقول ينهى عن هذا، ثم لا ينهى نهيا مجردا، ينهى ويبين كيف تكون الأسباب التي تقي من هذا. ماذا قال بعدها؟ فتنقلبوا خاسرين. ماذا قال بعدها؟ بل الله مولاكم. إن أردتم النصر فليس بمهادنتهم ومطاوعتهم، إنما النصر هو بولاية الله. بل الله مولاكم، والذي مولاه الله سيغلب. ولذلك وش قال بعدها؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فإن كنتم تريدون النصر فالنصر من الله عز وجل. إذا حققتم ولايته، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن نابد من هذا، إن تنصروا الله، وهنا بل الله مولاكم، لابد من تحقيق الولاية لله الحق حتى يحصل النصر. فاعلم يا عبد الله أنك إذا حققت هذا فاحلف على أن النصر لك، لأن الله يقول: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هنا يقولون فيه التفات، تعرفون الالتفات؟ درسنا الالتفات هو الانتقال من ضمير إلى ضمير آخر، انتقال من غيبة إلى تكلم، ولا من تكلم إلى غيبة، ولا إلى خطاب إلى آخره المعروف. ما هو الالتفات الذي هنا؟ قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذا وش هذا؟ هذا غايب. سنلقي، هذا تكلم وتكلم، صح؟ ولو جرى على الأسلوب نفسه كان يقول سيلقي، صح؟ سيلقي في قلوب الذين كفروا. إذن هنا قال سنلقي، فعندنا هذا أسلوب ملفت. وقال سنلقي بالسين، سنلقي، وبنون العظمة، أنا بعد لكم أشياء الحين أبيكم تتأملون فيها، وبنون العظمة سنلقي، وقال في قلوب الذين كفروا الرعب، ما قال الرعب في قلوب، قال في قلوب، قدم في الجار والمجرور، وقال الرعب. الرعب ما هي دلالته؟ هذه الآن خمس دلالات. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب الآن هذه خمس دلالات لها معنى يناسب ما ذكرناه من أن النصر والولاء، النصر يكون من الله إذا تحققت الولاية. فهنا قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي أولا الخطاب لمن؟ للمؤمنين الذين في أحد. وسنلقي السين تدل على شيء بعيد ولا قريب؟ قريب. فهو في هذا الموقف يقول للمؤمنين وهم مهزومون في هذه المعركة وقد كسروا، يقول لهم سنلقي في قلوب الذين كفروا. ما أرحم الله وألطفه بعباده في هذا الموقف، وهو كل الآيات تؤسيهم وتعزيهم وتقويهم على قتال الكفار، ثم يعدهم وقد أصيبوا بذنب أذنبوه، فيقول بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي بالسين التي تدل على القرب، سنلقي وبنون العظمة، سنلقي في قلوب الذين كفروا. وقدم الجار والمجرور لما؟ لأن المقصود هؤلاء الكفار الذين هم قد جالدوهم وما ونوؤوهم، فيقول هذا العدو لا تكترثوا فيه، قدمه في قلوبهم، في قلوب هؤلاء. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب ما هو؟ ولذلك الالتفات، حتى الالتفات ما فائدته؟ كله تعظيم هذا الأمر، ما قال سيلقي، سنلقي، وأحول الخطاب إلى التكلم، عناية بالمؤمنين. الرعب ما هو الرعب؟ لا هو ما هو بالخوف بس، لقلنا الرعب الخوف صرت في ترادف. يقول ابن فارس له كتاب اسمه معجم مقاييس اللغة، يقول الرعب له ثلاث أصول، كذا يقول ابن فارس، ثلاثة أصول. الأصل الأول يقول أن الرعب الخوف، والثاني الرعب الملء، رعبت الحوض إذا ملأته، وسيل راعب يعني كثير، والثالث القطع، رعبت السنام، سنام البعير إذا قطعته. فأيهن الذي يصلح معنا هنا؟ هو قال الخوف والقطع والملأ، يقول كلها هذه لغة معنى الرعب. الرعب يجي بهذا، يقول سيل رعبت الحوض ملأته، رعبت السلام قطعته. فأيها الذي يصلح معنا هنا؟ أيهن؟ كلهن؟ الله يقويك، عطنا وشون تجي كلهن. يلا يا البرت أنا معك كلهن، بس وشون أجيبهن كلهن هنا؟ عن جبت ثنتين وبقيت الواحدة ما ركبتها صح. سم وين الشيخ عبد الله؟ الانقطاع، نفس كلامه. يقول يقول ابن يقول الراغب العجيب ان ابن فارس احيانا هو هذان الكتابان مهمان اللي هو معجم مقاييس اللغه والمفردات للراغب الاصفهاني، وميزه هذين الكتابين أنهما يبحثان عن أصل المفردة، وهذا مهم، لأن أصل المفردة يبين لك أصل المعنى الذي ترجع إليه المعاني. ولكن يلاحظ على ابن فارس أحيانا أنه لا يستقيم له أن يجمع الأصول، أن يعرف أصل المسألة فيجعلها أصولا، والراغب أحيانا يتفطن لهذا فيجمع فيعرف معناها. فابن فارس هنا جمع وقال، هو قال انقطاع من امتلاء الخوف، قال انقطاع من امتلاء الخوف، فكأنه المعنى يلقي في قلوبهم الرعب، يعني الخوف الشديد اللي يملأ الذي يملأ قلوبهم فينقطعون ويصيبهم الوهن والعجز ولا يستطيعون أن يقاوموا. فالله عز وجل يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا، ما هو بالخوف، الرعب الذي يملأ قلوبهم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أبشر بالتوفيق. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا من جنود الله الرعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذا الخوف الذي يصيب الكفار هذا من جنود الله، لكنه ليس بمقدور البشر، إنما هو من الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، الباء هنا ما نوعها؟ سببية. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب، هنا بيّن أن من أسباب إلقاء الرعب إشراكهم بالله، وهذا فيه أيضا يضاف إلى الأسباب التي ذكرناها قبل في تأسية للمؤمنين، وأنه ما زال هؤلاء على شركهم، فاعلموا أن النصر لكم. فالشرك من أسباب الخوف، الشرك من أسباب الخوف، وكلما عظم الشرك عظم الخوف، وكلما كان في المؤمن، المؤمن نفسه كلما كان في قلبه دخل وعنده رياء أو نحو ذلك مما ينقص توحيده يكون عنده خوف. ولذلك الله ماذا يقول في القرآن؟ يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبحسب حصة الظلم في قلبك يكون حصة الأمن في قلبك. فإن كان في قلبك الحصة الكبيرة وهي الشرك كان عليك الخوف الشديد دنيا وأخرى، وإن كان في قلبك الإيمان المطلق التام فاعلم أن لك الأمن التام المطلق والحصة بالحصة كما يقول ابن القيم رحمه الله. ما في شك، ما في شك، صحيح. أنا أقول هذه الآيات كلها تأسية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قال بعضهم طيب السين هنا تفيد أنه في شيء قريب، ما هو الأمر الذي كان قريبا وخوطب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد؟ قالوا إن الله عز وجل قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال وكان الكفار لما هزموا المسلمين بعد العصيان، لما هزموهم وقاتلوهم وحصل فيهم المصاب، قالوا إن الكفار ولوا بعد ذلك وذهبوا إلى أهلهم، ثم إنهم تمالأوا أن يرجعوا فيستأصلوهم، ولكن الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم فخافوا، صرفهم الله عز وجل بالرعب. قالوا هذا من جنود الله، وأيضا هو ماض إلى قيام الساعة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب هنا قال ما لم ينزل به سلطانا، يعني هل ما فائدة القيد هذا؟ ما لم ينزل به سلطانا، لماذا لم يقل بما أشركوا فقط؟ فيها فائدتان. الأول أنه لا حجة لأحد إلا أن يكون له حجة من الله، شيء أنزله الله. أم أنزلنا عليهم كتابا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، لابد يكون لك حجة من الله. الثاني أنه يقول إن هؤلاء إن هؤلاء قد أشركوا بغير سلطان فهم يعلمون أنهم على باطل، فالحجة قائمة عليهم فهم مستحقون لهذا العقاب الإلهي. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار. مأواهم النار، المأوى هو المكان، مأواهم مكانهم النار. وبئس مثوى الظالمين، وبئس كلمة ذم، مثوى المثوى هو محل الإقامة الدائمة. إذن مأواهم أفادتنا فائدة وهي أن مكانهم النار، والمثوى أفادتنا فائدة ثانية وهي الخلود في النار. طيب هنا قال وبئس مثوى الظالمين ولم يقل وبئس مثواهم، فأظهر في موضع الإضمار وفائدته يسجل عليهم الظلم السبب، يسجل عليهم الظلم ويبين أنه هو سبب العقوبة فيحذر منه. وبئس مثوى الظالمين. ثم قال ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده، الخطاب ما زال للمؤمنين. ولقد هذا تأكيد بالقسم، واللام مقد لأمر مهم وهو ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني في ذاك الوقت الذي تحسونهم بإذنه. ما معنى الآية إذ تحسونهم بإذنه؟ إيش معنى تحسونهم؟ القتل. طيب لماذا لم يقل إذ تقتلونهم؟ ليش قال تحسونهم؟ لابد في معنى في حس غير القتل أو أكثر من القتل. ها؟ أيوة، قالوا الحس هو القتل الذريع الشديد، هذا في اللغة. إذن يقول الله ولقد صدقكم الله وعده، فالله وعد المؤمنين بالنصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد المؤمنين قبل أحد إن صبروا وأطاعوا الأمر أن ينصروا، وهذا الذي حصل. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقتلونهم قتلا ذريعا، فقتلوا منهم 22 قتلا ذريعا إذ تحسونهم بإذنه. والإذن هنا هل هو إذن شرعي ولا كوني؟ كوني، يعني أن الله قدر هذا كونا وسلطكم عليهم إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هنا حتى هل هي حرف للغاية ولا ابتدائية؟ فإن قلنا للغاية المعنى إنكم ما زلتم تقتلونهم وتحسونهم حتى حصل الفشل والتنازع، هذا المعنى. وإن قلنا إنها ابتدائية وش يكون المعنى؟ يكون ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، هذا معنى، انتهينا، جملة لها معنى كامل، أخبر بجملة الله عن هذا الحال. ثم قال أخبر بجملة أخرى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون فتكون حتى هنا ابتدائية وإذا شرطية. لكن وين الجواب إذا؟ وين جواب إذا؟ إذا قلنا إن حتى ابتدائية تكون إذا شرطية، وأن تقول إذا جاء زيد أكرمته مثلا، أكرمته الجواب. هنا حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في وعصيتم إلى آخر الآية، وين الجواب؟ أو يعني خسرتم انهزمتم نحو ذلك. إذن نقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، جعلنا حتى غاية وشير المعنى إن قتلكم وحسكم حصل حتى فشلتم، يوم فشلتم انتهى القتل كذا. وإن قلنا إن حتى ابتدائية يكون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما راكم ما تحبون فشلتم أو خسرتم أو نحو ذلك، فأي أيهما أولى، هذا ولا هذا؟ سم حتى الابتدائية لما هي الأصل؟ لا ما نقدر نقول هي الأصل يا شيخ، إيه لا هو الأولى والذي يظهر والله أعلم أنها ابتدائية، لأن الله هنا أخبر بجملة مستقلة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ثم بدأ يخبر عن جملة ثانية وهي سبب هذا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فشلتم، هذا الذي أو انقسمتم أو اختلفتم. طيب هنا قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، حتى إذا فشلتم ما معنى الفشل؟ ما معنى الفشل؟ سم الفشل هل هي الهزيمة الفشل؟ حتى إذا فشلتم شو نكون الترتيب؟ طيب عندنا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الفشل هو ضعف في الرأي، الفشل هو ضعف في الرأي وعدم صبر على ما حمل عليه الإنسان. فهنا قال حتى إذا فشلتم، فهو حصل عندهم أول أمر الفشل وهو ضعف الرأي، ثم تبعه التنازع فقالوا ننزل الرماة، المقصود هنا الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، فقال بعضهم ننزل الغنائم بعضهم لا تنزلوا، فتنازعوا وتنازعتم وعصيتم، حصل العصيان بعد التنازع فنزل فريق منهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى إلى أحد جعل 50 راميا فوق الجبل وقال لهم لا تبرحوا، كما في صحيح البخاري قال لهم لا تبرحوا مكانكم، قال لا تبرحوا وإن رأيتمونا غلبناهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. شف الأمر صريح واضح، لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم لا تبرحوا، لا تقولون الغنيمة لا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا ما قال فلا تبرحوا، قال فلا تعينونا، لا تقولون والله قومنا غربوا ننزل، لا خلكم في مكانكم. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم التزموه كما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم أن يطيعوا، فالأمر ليس فيه لبس. قال ثم إنهم لما ظهروا على الكفار وولوا مدبرين، حتى يصف الصحابي النساء وهن يهربن تظهر سوقهن وأرجلهن وتظهر الخلاخل منهن وهن، قال يشتددن في الجبل من الخوف والذعر، فانهزموا وهربوا. ثم إنهم لما اختلفوا قال ثم صرف الله وجوههم ثم صرفهم الله عنهم، فكان أن قتل منهم 70. فقام أبو سفيان وقال: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفيكم عمر؟ أفيكم ابن الخطاب؟ ثم قال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد ماتوا وكفيتموهم ولو كانوا أحياء لتكلموا. فلم يطق عمر حتى قال له وخاطبه، قال: لقد أبقى الله لك ما يحزنك. يقول ابن القيم: وكان في هذا حكمة، وهو أن أبو سفيان تكلم في هذا الموضع ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا، فلما سكتوا كأنه اعتلى في نفسه واعتلى قومه وفرحوا وأصابتهم نشوة، خصوصا لما أخبرهم وقال: أما هؤلاء فقد ماتوا. ثم لما صدمه عمر بهذا وقال: قد بقي لك ما يحزنك يا عدو الله، كانت هذه هزيمة، وكان هذا كسرا لقلوبهم، وهذه حكمة. ثم قال أبو سفيان قال: أعلو هبل يعتزي بصنمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فلاحظ أنه قال هنا أجيبوه، في الأولى قال لا تجيبوه. هنا الأمر رباني وإلهي، وها أمر دين، أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: الله أعلى وأجل. فقال: العزة لنا. يقول أبو سفيان: عزة لنا ولا عزة لكم. قال: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا. ماذا يقولون؟ الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال: يوم بيوم، يوم بيوم، الحرب سجال. ثم قال: في القوم، إن في القوم مثلة، يقول فيه تمثيل في القوم، مثلوا فيه، ومنهم زوجته هند حينما لاكت كبد أسد الله وأسد رسوله حمزة، قال: في القوم مثلة، لم أمر بها ولم تسؤني، وهو صاحب عقل، قال: لم أمر بها ولم تسؤني. هنا يقول الله عز وجل في هذه الآيات يصف هذا، يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. حصل الفشل الأول ثم التنازع ثم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود: لم أعلم أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. والله عز وجل هنا يعالج النفوس: منكم من يريد الدنيا، فمن أسباب هذا العصيان هذا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالله يربي هذه الأمة على الطاعة لله ولرسوله، وأن النصر في مثل هذه المواقف الرهيبة لا يكون إلا بالطاعة، والدنيا لها حظوظ حتى في مثل هذا، وإن كانت الحظوظ في ذلك اليوم هي الغنائم، فالحظوظ اليوم كثيرة. فالمجاهدون الذين يقاتلون أعداء الله اليوم وهم بحاجة إلى نصر الله وتأييده، وقد أطبقت هذه الأمم على أمة الإسلام حتى أصابهم ما أصابهم بأحوج ما يكون لهذه الدروس. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذه غنيمة. واليوم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من هذه الفصائل من يحارب لينصر مذهبه أو لينصر طائفته أو لينصر فريقه أو فصيله الذي يتبعه. ولو أن المؤمنين اتحدوا واتفقوا وكان قصدهم لله عز وجل واستغفروا لذنوبهم كما أمر الله عز وجل هنا، فإنه ولا بد سيكون لهم النصر من الله عز وجل. لكن هذا تطهير وتمحيص، وهذه الدروس لا بد أن نعتبر بها. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أن هذا الذي حصل هو ابتلاء من الله ليختبركم ويظهر المؤمن من المنافق. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. ما معنى عفا عنكم هنا؟ قال بعض العلماء عفى عن ذنوبكم، وقال بعضهم ولقد عفى عنكم حيث كان المصاب هذا ولم يكن أكبر منه. فإنك تعتبر حقا أن المشركين حينما ظهروا على المسلمين في أحد وقفوا هناك يقابلونهم ويخاطبهم أبو سفيان كما ذكرت لكم قبل. والمعروف في مثل النصر المبين في المعارك أن يولي الجيش المهزوم، ولكن المؤمنون كانوا قبالتهم وكانوا أولئك يخاطبونهم، فلم يفكروا مع عددهم الكبير ومع ما ظهر لهم من النصر أن يستمروا في المصاولة والمجاولة حتى يفنوهم، لا. وهذا من عفو الله أنه صرف أولئك وأنه ألقى في قلوبهم الرعب لما فكروا أن يرجعوا مرة ثانية. فكل هذا يقول العلماء من عفو الله. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وهنا أيضا أظهر في موضع الإضمار، ولم يقل والله ذو فضل عليكم، ليبين أن العلة في ذلك هو الإيمان، وليسجل لهم هم الإيمان أيضا، وهذا مدحة لهم، وليبين أنه يؤتسى بهذا وأن هذا هو سبب عون الله وعفوه ونصره. أسأل الله جل وعلا أن ينصر عباده المؤمنين المجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في حلب وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا يا رب العالمين، اللهم نصرك وتأييدك. اللهم يا ربي إنه لا ناصر إلا أنت، اللهم يا ربي أنت ناصر المستضعفين. اللهم يا ربي كما نصرت عبادك المؤمنين الموحدين، اللهم فرد المسلمين إليك ردا جميلا وانصرهم. اللهم اشدد وطأتك على أعدائك أعداء الدين، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل لإخواننا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.